تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. من سلسلة رفيق الدرب. تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر. للمنشد سمير البشير. من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. كانت الإنسانية تتخبط في بيداء التيه والضلال. ظلم وهاتف عرى ومصائب حبلى ومعارك تترى في ناقة خجلى والنقمة الأدهى. إلى أن أكرمها الله عز وجل بمبعث خير البشرية. شاع الهدى والبشر في بسماته غسل الكرى عن أعين الدنيا كما يجلي الدجى بالفجر في فلقاته واقتاد للعليا. نحن أمة أمجاد، أمة أجداد. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم، هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم. كلهم جد وعزم، كلهم غيث عميق. فلنكن جسدا واحدا ونسعى لأجل البناء، بسعي حثيث لأجل البناء، لأجل الرقي، لأجل النماء. نلبي نلبي لهذا النداء. سلام سلام على الأوفياء، سلام سلام على الأوفياء. فلنبدأ اليوم بخيوط العلم. قود السفينة نحو شطآن الرجاء. يجتني حجب الدجى. قود السفينة نحو شطآن الرجاء. قود السفينة إلى الله سرنا والجنان مرادنا. فقلبك بالأخرى شغوف واللعو. نحث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع. وما أجمل أن نتلمس حاجات المحتاجين. وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل. ولست تنال البر دون عزيمة، فتنفق مما تشتهي وتفضل.